بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نرحب بالجميع بكل المتابعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا الإخلاص والتوفيق والسداد. إن شاء الله تعالى اليوم نتابع ما قد وصلنا إليه من كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري. معنا الحاج عبد الغني. أهلا وسهلا شيخي، بارك الله فيكم. أهلا وسهلا بالجميع. Welcome to all of our listeners and our followers. We ask Allah to grant us the sincerity in this lesson and to grant us the blessings and the rewards of such a blessed gathering. Today, inshallah, the Sheikh mentioned we will continue with where we left off in our last lesson in the book of Al-Bukhari, Kitab al-Iman, the book of Al-Iman from Imam Al-Bukhari. Inshallah, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lana wa alaykum wa lakum, inshallah, wa alaykum wa jama'ana Allahu ta'ala wa iyaakum ala khair. يعني من باب الاطمئنان إذا كان الصوت واضح يعني تسجل لنا أنه الصوت واضح حتى إن شاء الله نتابع في هذا الأمر إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بالإخلاص. أما بعد، أحبابنا الكرام، وصلنا إلى قول الإمام أبي عبد الله البخاري من كتاب الإيمان من الجامع الصحيح له: باب ظلم دون ظلم. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثني محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. أحبابنا الكرام، لا زال الإمام أبو عبد الله البخاري يتابع في هذا المجال في بيان ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، ومراده من هذا الباب الرد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب المعصية. قال: باب ظلم دون ظلم. باب بالتنوين، أي هذا باب. ظلم دون ظلم معناه بعضه أخف من بعض. ثم روى بالسند إلى عبد الله، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ معناه هؤلاء الصحابة الكرام فهموا من معنى الظلم في هذه الآية عموم أنواع المعاصي، ولكن المراد بكلمة بظلم في هذه الآية أي بظلم عظيم، أي لم يخلطوا إيمانهم بالشرك، إذ لا أعظم من الشرك، أشد الظلم، أكبر الظلم، أعلى الكفر. فإذا استدل الإمام البخاري بهذا قال: قال أصحاب رسول الله أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. معناه أعظم أنواع الظلم هو الشرك، هذا هو المراد. لذلك بوبه فقال: باب ظلم دون ظلم، يعني هذا الظلم بعضه أخف من بعض. ارتكاب المعاصي والعياذ بالله تعالى هذا من أنواع الظلم، لكن أي الظلم أشد؟ ما هو أكبر الظلم؟ ما هو أشد الظلم؟ ما هو أكبر المحرمات؟ ما هو أشد المحرمات؟ الجواب: الشرك. معناه الكفر هو أشد الظلم. الكفر بنوعيه كفر شرك وكفر غير شرك، هو أشد أنواع الظلم. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري فقال: باب علامة المنافق. وبه إليه قال: حدثنا سليمان أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وبه إليه يقول: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. هذا الإمام أبو عبد الله البخاري يقول: باب علامة المنافق. هذا باب علامة المنافق، والمراد هنا بالنفاق نفاق العمل، مراده هنا بالنفاق نفاق العمل، لا يتكلم عن النفاق في الإيمان أنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، إنما هنا مراده عن نفاق العمل. قال بسنده إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، علامة المنافق ثلاث. معناه علامة هذا المنافق الذي نفاقه نفاق عمل، يعني عنده تقصير في العمل، لا يؤدي كل الواجبات بل يتجرأ على ارتكاب المحرمات. هذا المنافق نفاق العمل علامته ثلاثة كما في هذا الحديث: إذا حدث كذب، إذا تكلم مع الناس وحدث الناس يكذب، هذه عادته. علامة هذا المنافق في نفاق العمل أنه يكذب، وهذا شيء مذموم لا يحبه الله سبحانه وتعالى. وإذا وعد أخلف، معناه يكثر من ذلك، كلما وعد الناس بكذا، أعدكم بكذا، سأفعل لكم كذا، وهو يعدني سأفعل كذا، وهو لا يفي بوعده. هذا حال كثير من هؤلاء الناس الذين لا يلتزمون بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التزاما كاملا. وإذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن أمانة خان، معناه تصرف فيها على خلاف الشرع. ثم تابع الإمام البخاري فذكر حديثا آخر فيه زيادة: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن في خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر. إذا عاهد أي عاهد عهدا، غدر معناه ترك الوفاء به، وهو في ضمن معنى قوله إذا أؤتمن خان، لأن الغدر من الخيانة، وهؤلاء الذين يشتغلون بالغدر كثيرون، يعني في أيامنا هذه كثيرون، كانوا في السابق ولا زال يوجد منهم. فعلامة المنافق أنه إذا حدثك بحديث يكذب، وأنه إذا وعد يخلف في وعده، وإذا أؤتمن أمانة يخون فيها، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر معناه فجر في خصومته عن الحق وقال الباطل، هذا معنى فجر. يحضرني شيء يتعلق بالغدر، بما أننا نعيش في بلاد الاغتراب في مثل أستراليا، أو من يعيش منا في أوروبا أو في أمريكا أو نحو ذلك، يعني نحن المسلمون يعني دخلنا إلى هذه البلاد أمان من أهل هذه البلاد، يعني سمحوا لنا أن ندخل، سمحوا لنا أن نقيم المساجد، المدارس، أن نعمل إلى ما هنالك من أشياء مباحة. فما الذي ينبغي من المسلم الذي أدخلوه إلى هذه البلاد التي هي أهلها غير مسلمين، لكن سمحوا له بهذا الشيء، وهذا إحسان، يعني أحسنوا إليك، أدخلوك، سمحوا لك أن تبني المسجد، أن تبني مدرسة، الأعمال المباحة إلى ما هنالك. الذي ينبغي منك أن تلتزم العهود التي بينك وبينهم، وأن لا تقترب من الغدر، لأن الغدر حرام. معناه لا يجوز لك في شرع الله تعالى، وهذا مقرر في كتب المذاهب الأربعة، أو هذا نحن نقوله، إنما هذا مقرر في كتب المذاهب الأربعة، أنه لا يجوز لك الغدر بهم، لا يجوز لك أن يعني تؤذيهم إذاء ظاهرا، أن تشتمهم، أن تقتلهم، أن تسرق مالهم، أن تأخذ مالهم بغير رضاهم، هذا حرام في شرع الله، عرف من عرف، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. لكن ما نسمعه من بعض المتطرفين، بعض الفتاوى الشاذة المخالفة للشريعة الإسلامية، يقولون لو دخلتم إلى بلاد غير المسلمين وأعطوكم الأمان وسمحوا لكم بكذا وكذا وكذا، يبقى المتطرفون، يبقى لكم، يجوز أن تسرقوا أموالهم، تدخل إلى السوبر ماركت، تدخل إلى صوت واضح، يقولون ادخل إلى السوبر ماركت واسرق أموالهم وكل أموالهم بغير رضاهم، إلى ما هنالك من فتاوى شاذة لا توافق شرع الله سبحانه وتعالى. نرجع من عيد، عم يقولوا بعض الإخوة إنه الصوت منه واضح. إذن هذا من علامات المنافق، أنه إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر. بس نتأكد، حتى نتأكد إنه الصوت واضح. عندك الصوت واضح إذا تكلمت؟ طيب، إذا نكمل حتى نستفيد إن شاء الله من هذا اللقاء، وعسى أنه الإخوة يساعدونا في هذا الأمر، في هذا المجال. إذا كان عند مين منه واضح؟ طيب. إن شاء الله خير، نكمل لله تعالى. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الإمام أبو عبد الله البخاري يقول هذا باب بالتنوين، ثم يقول قيام ليلة القدر من الإيمان، معناه من شعب الإيمان. مراد الإمام البخاري مما سيذكره الآن وبعد ذلك أن هذه الطاعات هي من الإيمان، معناه تزيد المؤمن إيمانا، فهي من شعب الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعات، الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من يقم ليلة القدر للطاعة إيمانا أي تصديقا بأنه حق وطاعة، واحتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه، معناه من الذنوب التي لا تتعلق بحق الآدمي. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري فقال باب الجهاد من الإيمان. هذا باب بالتنوين، الجهاد من الإيمان معناه شعبة من شعب الإيمان. ثم ذكر هذا الحديث الشريف يقول حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير أنه قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث انتدب الله لمن خرج في سبيله، معناه تكفل الله، تضمن الله، الله ضامن، يكفل الله سبحانه وتعالى. انتدب الله لمن خرج في سبيله، خرج في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، ما خرج للغزو إلا طلبا لرضا الله، ما خرج إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أي إيمان بالله وتصديق برسل الله سبحانه وتعالى، أن أرجعه، أرجعه بفتح الهمزة من رجع، معناه يرجعه إلى بلده. وفي بعض نسخ الإمام وفي بعض نسخ صحيح البخاري أرجعه بهمزة مضمومة، أن أرجعه بهمزة مضمومة، بما نال من أجر أي بالذي أصابه من النيل، وهو العطاء من أجر فقط إن لم يغنموا، أو أجر مع غنيمة إن غنموا أو إن غنموا، أو أدخله الجنة، أو أدخله الجنة معناه مع المقربين بلا عذاب ولا مؤاخذة، وبالشهادة التي ينالها، بشهادة المعركة التي ينالها يكفر الله تعالى عنه السيئات، فيدخله الله تعالى الجنة بلا عذاب. فيكون معنى هذا الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال، فإما أن يستشهد فيدخل، إما أن يرجع بأجر، وإما أن يرجع بأجر وغنيمة. قال عليه الصلاة والسلام ولولا أن أشق على أمتي، لولا المشقة على أمتي ما قعدت خلف، ما قعدت خلف وبعد سرية، السرية هي قطعة من الجيش. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولولا أن أشق على أمتي، لولا المشقة على أمتي ما تخلفت عنها، ما تخلفت عن هذه السرية، بل خرجت في جميعها بنفسي، بل كنت أخرج معها بنفسي لعظم أجرها. لكن لأجل هذا أريد أن أخفف على أمتي، لأن الصحابة يحبون ذلك، نفسهم لا تطيب أن يتخلفوا عن الغزو، لكن ليس كلهم يقدرون على الغزو، وذلك بسبب ضيق حالهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف، فلأجل هذا قال هذا الكلام: لولا المشقة، لولا خشية المشقة على أمتي ما قعدت، ما تخلفت عن سرية، بل كنت أخرج معها بنفسي لعظم أجرها. معناه في هذا الحديث الشريف، سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد الشفقة على المسلمين والرأفة بالمسلمين. كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين. ثم كذلك من المهمات أن نفهم من هذا الحديث الشريف أنه إذا تعارضت المصالح يبدأ بأهمها، وفي هذا الحديث مراعاة الرفق بالمسلمين، في هذا الحديث السعي في زوال المكروه والمشقة عن المسلمين. فيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة. ثم قال حبيبي رسول الله: ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. معناه فيه فضيلة الغزو وفضيلة الشهادة، فيه فضيلة تمني الشهادة والخير. معناه يحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على فعل الطاعات على حسب ما نستطيع، هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا يزداد المؤمن إيمانا، بهذه الطاعات ترتفع درجة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قيام ليلة القدر من الإيمان شعبة من شعب الإيمان، الجهاد شعبة من شعب الإيمان. نعم، إذا كان الجهاد في محله، والجهاد كما تعلمون أنواع، من أنواعه جهاد النفس، أن يقهر نفسه لتلتزم بالواجبات الدينية، لتلتزم بما أمر الله، ولتنتهي عما نهى الله تبارك وتعالى. وجهاد النفس أصعب وأشق على النفس من أنواع أخرى من الجهاد. من اليوم من الناس نفسه تعينه وتمكنه من أن يلتزم بكل الواجبات؟ كثير منا يعني نفسه لا تطاوعه إلى هذا الحد بأن تلتزم بكل الأوامر الدينية، بكل الواجبات الدينية. معناه ينبغي منا أن نعود أنفسنا على هذه الطاعات، حتى نفوسنا تعيننا من أداء هذه الطاعات على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا وصل الإنسان منا إلى هذا الحد، صارت نفسه تعينه، تساعده، ترغبه بفعل الطاعات، فليحمد الله. أما الحال هو أن كثيرا من الناس ليس كذلك. يعني لو قلت له مثلا: هل أنت تستيقظ لصلاة الفجر كل صباح فتصلي الفجر في وقتها، تصلي صلاة الفجر في وقتها؟ الذي واظب على هذا اليوم قليل، الذي واظب على أداء الصلوات في وقتها جماعة كذلك قليل، الذي يحافظ على أداء الوضوء بالطريق الشرعي، يقلل من الماء ويراعي الفرائض والسنن والنوافل، كذلك من قليل من الناس. معناه أيها الناس انظروا إلى هذا الباب، وهو جهاد النفس، معناه أن تقهر نفسك لتلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى، لتجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا يتابع الإمام أبو عبد الله البخاري في ذكر خصائل أو خصال الإيمان، شعب الإيمان التي تزيد المؤمن إيمانا. يقول رحمه الله: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. ممكن أن تقرأ باب بدون تنوين أو باب. إذا قرأت باب تكون باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. وبه إليه يقول: حدثنا إسماعيل قال حدثني عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا باب بالتنوين، وفي بعض النسخ للصحيح البخاري من غير تنوين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، معناه طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، معناه صام، معناه قام رمضان بالطاعات، قام رمضان بالطاعات ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، كما بيناه هو شعبة من شعب الإيمان. لذلك قال البخاري: تطوع قيام رمضان. تطوع قيام رمضان بالطاعة في لياليه. التطوع يعني تفعل، معناه التكلف بالطاعة، المراد هنا التنفل. هذا فيه حس على ذلك. فإن فعل الواحد منا هذا طلبا لرضا الله على الوجه الصحيح ترتفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى. ثم تابع الإمام البخاري يقول: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. وبه إليه قال: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا باب بالتنوين، باب بالتنوين. صوم رمضان احتسابا من الإيمان، معناه أن يصوم رمضان طلبا لرضا الله تعالى، شعبة من شعب الإيمان. ثم أكمل الحديث الشريف: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم تابع الإمام البخاري فقال: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. باب الدين يسر أو تقرأ بابه، وقول النبي أو تقرأ وقول النبي. وبه إليه قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. إذن هذا الباب يقول فيه الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب الدين يسر، باب كما قلنا بالتنوين وفي نسخة بلا تنوين. الدين يسر أي دين الإسلام، يسر أي ذو يسر. الدين يسر أي دين الإسلام ذو يسر. وقول النبي بالرفع أو بجر قول: أحب الدين إلى الله، أحب الدين إلى الله، أحب خصال الدين إلى الله. الدين معناه الدين المعهود وهو الإسلام. إذا قلنا هنا اللام في الدين هي لام العهد، فيكون المعنى الدين أي الدين المعهود. ما هو الدين المعهود؟ هو الإسلام. أحب خصال الدين المعهود، أحب خصال الإسلام إلى الله الحنيفية، الحنيفية السمحة. كل خصال الدين محبوبة، كل خصال الدين محبوبة، لكن ما كان منها سمحا، ما كان منها سهلا، فهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا اللام في كلمة الدين هي لام العهد، فيكون المقصود بها الدين المعهود وهو الإسلام. وإذا كان المقصود باللام هنا لام الجنس، فيكون المعنى أحب الأديان إلى الله، والمعنى المراد بالأديان أي الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ. أحب الشرائع إلى الله سبحانه وتعالى الحنيفية السمحة، لأنه جاء في بعض الأحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل لرسول الله أي الأديان أحب إلى الله، معناه أي الشرائع أحب إلى الله سبحانه وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام الحنيفية السمحة. أحب الدين إلى الله الحنيفية، الملة الحنيفية. الحنيفية معناه المائلة عن الباطل إلى الحق. السمحة أي السهلة، أي الإبراهيمية، الملة الإبراهيمية التي لا حرج فيها ولا تضييق فيها على الناس. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، الملة الحنيفية السهلة التي لا حرج فيها ولا تضييق فيها على الناس، وهي ملة إبراهيم عليه سلام الله. يقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ثم قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وفي بعض نسخ البخاري ولن يشاد هذا الدين أحد. إذن ولن يشاد الدين أحد من المشادة وهي المغالبة، معناه لا يتعمق أحد في الدين ويترك الرفقة إلا غلبه الدين، الدين غلبه وعجز وانقطع عن عمله كله أو بعضه. المعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق، يعني يتشدد في غير محل التشدد، إلا عجز وانقطع فيغلب. هذا ليس معناه أنك لا تطلب الأكمل، لا، مطلوب منا أن نطلب الأكمل في العبادة، هذا أمر محمود، لكن المراد بهذا الحديث منع الإفراط المؤدي إلى الملال، منع الإفراط المؤدي إلى الملال، يتشدد يتشدد في غير محل التشدد حتى يمل فينقطع عن العبادة، أو يبالغ يبالغ في التطوع فيفضي إلى أن يترك الأفضل، أو يبالغ يبالغ يبالغ في التطوع ويتشدد فيترك الفرض. هذا الذي نهى عنه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لذلك قال فسددوا، إلزموا السداد، وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة السداد التوسط في العمل. فسددوا وقاربوا، أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. وأبشروا، أبشروا بالثواب على العمل الدائم وإن قله، داوم على العمل الصالح وإن كان قليلا، واظب على العمل الصالح وإن كان قليلا. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة. استعينوا على مداومة العبادة بإيقاع العبادة في الأوقات المنشطة. معناه ينبغي منك أن تواظب على العمل الصالح، تداوم، تواظب على العمل الصالح وإن كان قليلا، لا تنقطع عن ذلك، واختر أوقاتا معينة تنشط فيها لتستمر في المواظبة على العمل الصالح. واستعينوا بالغدوة، الغدوة هي السير أول النهار، قال بعض العلماء ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. واستعينوا بالغدوة والروحة، الروحة السير بعد الزوال، هذا اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل إلى المغرب. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، الدلجة السير آخر الليل أو سير الليل كله كما قال بعض العلماء، فهنا عبر فيه بالتبعيض وشيء من الدلجة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر هذه الأوقات الغدوة والروحة وشيء من وقت الليل، هذه الأوقات الثلاثة في الحقيقة هذه أوقات ينشط فيها المسافر، فإذا تحرى المسافر السير في هذه الأوقات الثلاثة يمكنه أن يداوم في أمر السفر من غير مشقة. أما أن يجمع في سفره بالليل وبالنهار يتعب، فالمسافر يختار هذه الأوقات الثلاثة لينشط في المسير في السفر ليداوم على ذلك من غير مشقة. فأنت أيها العبد الصالح اختر هذه الأوقات المنشطة تنشط فيها لتستمر على أداء العمل الصالح وإن كان قليلا. هذا توجيه وجيه ونصيحة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو نظرنا قبل ذلك مرة من كلام الإمام البخاري في الأبواب التي مضت، الترغيب في القيام، الترغيب في الصيام، الترغيب في الجهاد، ثم أراد من ذكر هذا الحديث أنه ينبغي من العامل بهذه الطاعات أن لا يجهد نفسه بحيث يصل إلى مرحلة فيصير عاجزا وينقطع ويتوقف عن الطاعة، بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع. نعم، قم الليل ابتغاء رضا الله، وصم النهار ابتغاء رضا الله، لا سيما قيام رمضان وصيام رمضان، وأكثر من الطاعات، لكن بحيث تستمر على هذه الطاعات من غير انقطاع. بعض الناس يقول أنا سأصلي كل الليل، صلى هذه الليلة وبقي سنوات لا يصلي بالليل، هذا انقطع عن هذا العمل. معناه ينبغي منك أن تحافظ على قيام الليل بما تستطيع، القدر الذي تستطيع أن تداوم فيه على قيام الليل افعله، لو ركعتين كل ليلة، لكن المهم أن تواظب. يمكنك أن تتصدق على الفقير في مجلس واحد بألف دولار ثم بعدها تتوقف سنوات لا تتصدق على الفقير، أيها أحسن أن تتصدق كل يوم ولو بشيء قليل. إذن هذا المراد من هذه الأبواب التي بوابها الإمام البخاري ثم أتبعها بهذا الحديث النبوي الشريف. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى فذكر هذا الباب، كذلك مراده أن الإيمان يزيد بالطاعات. قال باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت، وبه إليه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. أحبابنا الكرام، هذا من الإمام البخاري رضي الله عنه، كذلك من باب أن الطاعات ترفع الدرجات ويزيد المؤمن بالإيمان بالزيادة في الطاعات. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب، أي هذا باب، وفي بعض النسخ باب من غير تنوين. الصلاة من الإيمان، أي شعبة من شعب الإيمان. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسر الإمام البخاري الإيمان في هذه الآية فقال يعني صلاتكم عند البيت، يعني صلاتكم بمكة عند البيت الحرام إلى بيت المقدس. أعيد، يعني صلاتكم عند البيت، أي يعني صلاتكم بمكة عند البيت الحرام إلى بيت المقدس. أحبابنا الكرام، كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة المنورة استقبل بيت المقدس 6 أشهر أو 7 أشهر على اختلاف الرواة، ثم توجه إلى الكعبة المشرفة بأمر من الله. أعيد، نبينا صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة المكرمة يصلي، إلى أي جهة كان يصلي؟ الجواب، هذه المسألة اختلف فيها العلماء. بعض العلماء قالوا كان يتوجه إلى بيت المقدس. هل كان يتوجه إلى بيت المقدس فيجعل الكعبة أمامه ويتوجه إلى بيت المقدس، أم يجعل الكعبة خلفه ويتوجه إلى بيت المقدس؟ على رأيين. قال بعض العلماء كان يتوجه في صلاته وهو في مكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعضهم قال كان يتوجه في صلاته إلى بيت المقدس والكعبة خلفه. أما القول الثالث وهو قال بعض العلماء كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة المكرمة يتوجه في صلاته إلى الكعبة المشرفة، على أقوال 3. لكن بعدما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة توجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا كما سيمر معنا في هذا الحديث النبوي الشريف، ثم أمر بالتحول إلى الكعبة المشرفة. فيقول البخاري في معنى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسر الإيمان فقال يعني صلاتكم عند البيت، مراده يعني صلاتكم بمكة عند البيت الحرام إلى بيت المقدس، عند البيت الحرام إلى بيت المقدس. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، هذا معناه. ثم ذكر بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو أخواله، الشك هو من الراوي أبو إسحاق، هذا هو الذي شك، لكن في الحالتين إذا قال على أجداده أو على أخواله فمراده المجاز، لأن الأنصار هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأمومة، من جهة الأمومة، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس أي إلى جهة بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، هكذا وقع الشك في هذه الرواية في صحيح البخاري. في بعض الكتب الحديث 16 من غير شك، في بعض الكتب الحديث 17 من غير شك، وفي بعضها أشياء أخرى. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توجه إلى المدينة وصل إلى هناك استقبل في صلاته البيت المقدس كم؟ 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه عليه الصلاة والسلام، كان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، كان هذا مما يتمناه سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعجبه أن تكون قبلته أي كون قبلته جهة البيت الحرام، كان هذا ما يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت أي قبل البيت الحرام، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. هنا أمر دقيق ينبغي أن نفهمه على وجهه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة المنورة بعد هذه الأشهر، بعد أن كان يتوجه في الصلاة إلى بيت المقدس، أمره الله سبحانه وتعالى أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة، وأول صلاة صلاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى الكعبة المشرفة في المسجد النبوي هي صلاة العصر، لكن أول صلاة صلاها توجه فيها إلى الكعبة المشرفة وكان في المدينة هي صلاة الظهر، معناه صلى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، قال بعض العلماء في بني سلمة هذا المسجد المعروف بمسجد القبلتين، صلى الظهر هناك في أول ركعتين كان متوجه إلى بيت المقدس، ثم جاءه الوحي أمره بأن يتوجه إلى الكعبة المشرفة فاستدار وتوجه إلى الكعبة المشرفة، وتوجه معه أصحابه الرجال خلفه وخلف الرجال النساء، وصلى متوجه إلى الكعبة المشرفة، أول صلاة صلاها هي صلاة الظهر، توجه فيها إلى الكعبة المشرفة. أما أول صلاة صلاها في المسجد النبوي الشريف متوجها إلى الكعبة المشرفة هي صلاة العصر. إذن وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر أي في المسجد النبوي، قبلها صلى الظهر في في بني سلمة لما مات هذا الصحابي بشر ابن البراء بن معرور، صلى النبي هناك الظهر، في أول ركعتين كان متوجه إلى بيت المقدس، ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة المشرفة. أصحابه الذين يصلون خلفه لما النبي استدار استداروا، ما قالوا ماذا يفعل، لماذا استدار، لن نستدير حتى نعرف ماذا يصير، ما استشارنا، ما أخبرنا، بل التزموا ما فعله رسول الله. هذا يا أحبابنا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وظهر في هذا مدى التزام الصحابة ومدى اقتدائهم بنبينا صلى الله عليه وسلم. استدار فاستداروا، التزموا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. هو تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الأمام، ثم هم الرجال خلفه، ثم خلف الرجال النساء، يعني ما بقي مكانه وفقد استدار، إنما استدار وتقدم، ثم خلفه استدار الرجال وصفوا خلفه، ثم النساء خلف الرجال. إذن أعيد، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، قلنا أي في المسجد النبوي، وصلى معه قوم، فخرج رجل، قال بعض العلماء هو عباد بن بشر، قال بعض العلماء هو عباد بن بشر، وبعضهم قال غير هذا، فخرج رجل ممن صلى معهم فمر على أهل مسجد، يعني صلى النبي صلاة العصر في المسجد النبوي الشريف متوجها إلى الكعبة الشريفة، وصلى معه قوم من أصحابه، ثم هؤلاء الذين كلهم في المدينة داخل المدينة وصلهم الخبر أن النبي توجه في صلاته إلى الكعبة، أما الذين هم خارج المدينة مثل مسجد قباء، أهل قباء هناك يصلون، الخبر ما وصلهم فورا، وصلهم عند صلاة الفجر. فيكون معنى هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد، مر على أهل قباء في صلاة الصبح، وصل إليهم عند صلاة الصبح وهم راكعون، معناه وهم راكعون حقيقة هم كانوا في ركوع، أو مراده من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، يعني وهم يصلون. فقال أشهد بالله، أحلف بالله، لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، أي حال كونه متوجها إليها، أي قبل البيت الذي في مكة، فداروا، يعني سمعوا كلامه فداروا، كما هم عليه قبل البيت الحرام، ولم يقطعوا الصلاة بل أتموها إلى جهة الكعبة، يعني فصلوا صلاة واحدة فصلوا صلاة واحدة إلى جهتين بدليلين شرعيين، سمعوا وصدقوا بكلام هذا الصحابي الواحد لأنه أمين وثقة. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، كان اليهود قد أعجبهم أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان عليه الصلاة والسلام يصلي قبل بيت المقدس، أي حال كونه متوجها إلى بيت المقدس، كان يعجبهم ذلك. وأهل الكتاب، قال بعض العلماء المراد هنا النصارى فقط، فلما ولى صلى الله عليه وسلم وجهه الشريف قبل البيت قبل البيت الحرام أنكروا ذلك. اليهود أنكروا ذلك، ما عاد يعجبهم، انزعجوا. فنزلت هذه الآية: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال زهير وهو أحد الرواة: منين انقطع الصوت؟ نعيدها قليلا يعني. فلما ولى صلى الله عليه وسلم وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق، هذا زهير أحد الرواة، قال حدثنا أبو إسحاق يعني السبيعية عن البراء، أي عن البراء بن عازب، في حديثه هذا أنه مات على القبلة، أي مات على القبلة المنسوخة، مات على قبلة بيت المقدس قبل أن تحول، أي قبل التحويل إلى الكعبة، رجال مات رجال من الصحابة وكانوا يصلون إلى قبلة بيت المقدس وقتلوا. هناك من الصحابة من ماتوا وعلى رواية زهير هذا قتلوا. قال: فلم ندري ما نقول فيهم. هذا الصحابي يتساءل من هذه الرواية أنه كنا نقول فيما بيننا بعدما تحورت القبلة فصارت إلى الكعبة المشرفة، مات منا أناس وكانوا يصلون إلى قبلة بيت المقدس، ماذا نقول فيهم؟ ما هو حالهم؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إليها، ما فعلتموه ما ضاع، صلاتكم حينما كنتم تصلون وكنتم تتوجهون إلى بيت المقدس ما ضاعت، ما راحت عليكم، ما ذهب ثوابكم، لأن هذا كان بأمر من الله. ثم صار هذا التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة بأمر من الله سبحانه وتعالى. فإذن يا أحبابنا الكرام، هذا الإمام أبو عبد الله البخاري، يعني كلما قرأنا في كتابه الصحيح، يعني كلما فرحنا واستأنسنا وازددنا فهما لإراده هذه الأبواب بهذه الطريقة. هذا يدل على فطانة الإمام أبي عبد الله البخاري جزاه الله عن الإسلام كل خير. وبعد هذه العبارات وهذه الكلمات وهذه الأبواب تحمل بعض من المعاني ما تحمل، ونحن ما علمنا إلا القليل، وهناك من هو أعلم منا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله. باب حسن إسلام المرء. ثم ذكر الإمام البخاري كذلك هذا الباب، باب حسن إسلام المرء، كذلك له معنى. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. إذن هذا الباب يقول فيه البخاري باب حسن إسلام المرء، هذا باب حسن إسلام المرء بسنده إلى سيد رسول الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد، أي إذا أسلم العبد أو الأمة، فحسن إسلامه، حسن إسلامه وإسلامها، معناه من لم يكن على الإسلام ثم دخل في الإسلام، أي بالتصديق القلبي مع النطق بالشهادتين، حسن إسلامه معناه على يقين بصحة هذا الدين العظيم، مخلصا في هذا لله تبارك وتعالى، يعني ما قالها بلسانه وهو في قلبه يكره الإسلام لم يكن منافقا، قالها باللسان وقلبه مصدق بها، قال الشهادتين مع التصديق القلبي، حسن إسلامه ما عنده شك في الإسلام، ما عنده ريب في الإسلام، ما عنده تردد في الإسلام، ما عنده تردد يعني في صحة الإسلام، معتقد جازما صحة هذا الدين العظيم، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. الله تعالى يغفر له ويكفر عنه كل السيئات التي كان قد عملها، كان زلفها معناه كان أسلفها وقدمها، معناه من دخل في الإسلام كان على غير الإسلام، كان من أبوين كافرين ثم دخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين، الله يغفر له كل ذنوبه، يعفو الله عنه، يغفر له كفره ومعاصيه، تهدم كل هذه الأثام التي فعلها بدخوله بالإسلام بدين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكان بعد ذلك القصاص، بعد حسن الإسلام القصاص، القصاص بالرفع، القصاص معناه كتابة المجازات في الدنيا، بعد أن حسن إسلامه كل حسنة يعملها تضاعف إلى عشر أمثالها، وهذا على الأقل، كل حسنة من الحسنات يعملها المسلم بنية حسنة مع إتقان العمل تضاعف إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف، الله تعالى يضاعف إلى 700 ضعف، ويضاعف الله تعالى لمن يشاء أكثر، والله تعالى واسع الكرم. والسيئة بمثلها، أما إذا ارتكب المعصية تسجل عليه معصية، ارتكب معصية واحدة تسجل عليه معصية واحدة، لا تضاعف السيئات، السيئة تكتب بمثلها، إلا أن يتجاوز الله عنها، إلا إذا الله سامحه وعفى عنه، والله تعالى واسع الكرم وهو يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. فإذن إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها، والله تعالى أرحم الراحمين وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله فقال: باب أحب الدين إلى الله أدومه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال: أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب، هذا باب، أحب الدين إلى الله أدومه. هنا المراد بالدين العمل، يعني عمل الطاعة. أحب الطاعة إلى الله أدومه، معناه ما داوم عليه وواظب عليه صاحبها، صاحب الطاعة. معناه هذه الأعمال الصالحة التي يداوم عليها المسلم ولا ينقطع ويواظب عليها وإن كانت قليلا، هي أحب إلى الله، أي أكثر ثوابا، أي أكثر ثوابا. فإذا مراد الإمام البخاري في هذا أن الإيمان يطلق على الأعمال، لأن المراد هنا بالدين العمل. الدين الحقيقي هو الإسلام، والإسلام الحقيقي مرادف للإيمان. إذن يصح بهذا مقصوده، أن المراد بالدين هو العمل. أحب الدين إلى الله، أحب العمل إلى الله، أحب الطاعة إلى الله، أدومه، يعني ما داوم عليه صاحبه. ثم بالسند المتصل إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونفعنا الله تعالى بها ورضي عن أبيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. صارت تذكر، أي السيدة عائشة رضي الله عنها تذكر من صلاتها، يعني هذه المرأة تصلي كثيرا. وفي بعض النسخ للصحيح البخاري يذكر، يعني يذكرون أن صلاتها كثيرة، معناه هذه امرأة تصلي كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: مه، مه بفتح الميم وسكون الهاء، هذا اسم للزجر، معناه كفف. مه بمعنى كفف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين لها ويعلمنا ويعلمها النهي عن أن يتكلف الإنسان منا بعمل لا يطيقه، لا يطيق أن يستمر عليه، لا يطيق، لا يتحمل أن يداوم عليه. فقال: عليكم بما تطيقون، عليكم من العمل بما تطيقون، يعني بالذي تطيقون المداومة عليه. العمل الصالح الذي تستطيع يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة أن تداوم أو أن تداومي عليه، هذا الذي ينبغي. أما أن يتكلف الواحد منا الطاعة ويتشدد ثم يتعب وينقطع عن الطاعة ولا يستمر بالطاعة، هذا شيء ليس من الأمور المرغب فيها. الأمر المرغب فيه في الدين أن تداوم على الطاعة وإن كانت قليلة، ثبت واظب واستمر على أداء الطاعات. قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. أحبابنا الكرام، الملال، الملل هذا من صفات البشر، من صفات الخلق. الملال لا يجوز على الله. ما هو الملال؟ استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته. شيء أنت كنت تفعله ثم بعد فترة استثقلته ثم نفرت منه فيقال مللته. هذا في حقنا نحن، في حق البشر، في حق الخلق، ولا يجوز على الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر: هذا محال على الله باتفاق. إذن ما هو المعنى المراد؟ قال هنا: من باب المشاكلة والازدواج. هذا في لغة العرب من أساليب العربية. من باب المشاكلة أن تكون إحدى اللفظتين موافقة للأخرى وإن خالفت معناها، يعني تتوافق الكلمتين لكن كل منهما يأتي بمعنى، الأول بمعنى والثاني بمعنى. فوالله لا يمل الله حتى تملوا، معناه الله لا يقطع عنكم ثوابه حتى أنتم تنقطعوا عن الطاعات. إذا توقفتم عن الطاعة ينقطع عنكم الثواب. هذا معنى قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قال العلماء: هو هذا على سبيل المجاز، على سبيل المجاز ومن باب المشاكلة والازدواج، وهذا معروف في لغة العرب. معناه الله تعالى لا يقطع عنكم فضله، لا يقطع عنكم ثوابه ما دمتم تواظبون على العمل الصالح. فإذا انقطعتم عن العمل الصالح لا يأتيكم الثواب. هذا معنى حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نفهم الأحاديث على وجهها وأن نفهم هذه العقيدة السنية، لأن كثيرا من الناس يقرأ يقرأ يقرأ ولا يفهم. حتى إن من الناس من يقرأ ثم ينسب إلى الله ما لا يجوز على الله. فإذا قرأت فوالله لا تملوا، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يجوز نسبة الملال إلى الله، هذا لا يجوز على الله. ولا أن يقال من صفاته الملل أو الملال، إنما هذا جاء في لغة العرب على باب المشاكلة والازدواج، معناه كما بينا. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. لما كان يقطع ثوابه عمن قطع العمل، أنت انقطعت عن العمل ملالا، أنت تركت العمل ملالا، الله سبحانه وتعالى يقطع ثواب هذا العمل عنك. هذا معناه. إذن نتابع الحديث الشريف: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه، كان أحب الطاعة إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه هذه الأعمال هي أحب إلى الله سبحانه وتعالى وأحب إلى سيدنا رسول الله. أي عمل؟ العمل الصالح الذي تداوم عليه. أكثر الأعمال ثوابا أدومها، أكثر الأعمال ثوابا أدومها. فإذا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، ما داوم، ما واظب عليه صاحبه. جاء في صحيح البخاري من طريق أبي سلمة عن السيدة عائشة رضي الله عنها، كذلك في صحيح مسلم: وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليها وإن قل. فيكون معنى هنا كلمة أحب الدين أي أحب الأعمال. فإذا أنصح نفسي ثم أنصح غيري بالمواظبة على العمل الصالح. بالمواظبة على العمل الصالح، أن نواظب على العمل الصالح وأن نستمر عليه. كل منا فليستزد من هذه الطاعات، من صلاة، من صيام، قيام الليل وتعلم علم الدين. لا ينبغي منا أن نشبع من علم الدين، ينبغي منا أن نكثر من حضور مجالس العلم وأن نثبت على ذلك. بعض الناس يمكن بالسنة مرة يحضرون مجالس العلم، ينبغي منهم أن يحضروا ويواظبوا إلى حد المداومة على حضور مجالس العلم لما فيها من نفع لهم، لما فيها من نفع لهم. فإذا يا أحبابنا الكرام، الكلام في هذا طويل وشيق وممتع ومؤنس وفيه خير، ولا سيما يعني من جعل الله تعالى في قلبه النور يفرح بسماع هذه الأحاديث النبوية الشريفة. ينبغي منا جميعا أن نعود أنفسنا على هذه الطاعات، وأن نذكر غيرنا بهذه المجالس، مجالس العلم إن شاء الله سبحانه وتعالى. نقف هنا اليوم، وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس اللاحق الذي كما عودناكم كل يوم سبت إن شاء الله بتوقيت سيدني 7:30 بعد صلاة العشاء. لكن إن شاء الله يعني يلخص لنا الحاج عبد الغني قليلا من مما قرأناه باللغة الإنجليزية. بعض الإخوة والأخوات يعني يحتاجون إلى أن يسمعوا هذه المعلومات باللغة الإنجليزية، وهذا شيء عظيم أن يسمعوا الشرح على الوجه اللائق. تفضل، بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخي. So first I'll just clarify that my voice is being heard clearly. I just switched on my microphone, so please clarify if you can hear my voice clearly and all is good. بارك الله فيكم. So then I can start with the English translation. بارك الله فيك شيخي. وفيكم إن شاء الله. الصوت واضح. بارك الله فيكم. So we start with the name of Allah, Alhamdulillah, and we ask Allah to raise the rank of our Master Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, his al and his companions, and to protect his Muslim nation from that which he fears for them. So inshallah tonight I will spend 5 minutes, 10 minutes inshallah, translating what the Sheikh Salim gave us from the book of Imam al-Bukhari called Babul Iman, the chapter of Iman, which can be translated as chapter of faith. For example, and it has many, many traits. The Sheikh initially in the first parts of the book said the traits are 60 plus or 70 plus in different narrations. This is very, very important to learn. And mashallah, the more we go over this book, Sheikh, the more I learn, and the more I learn nice things about the religion of Islam and the doings of the Prophet and the things that happened in the days of the Prophet. This is something, mashallah, very nice. It has a different beauty, Sheikh, than learning like the Mukhtasar, learning the Hadith of the things of the Prophet. It's a bit different than learning the Mukhtasar, which is the rules of the religion. You learn the rules of religion, they're very nice, but when you read the Ahadith, it has a different, different beauty. So the first Hadith the Sheikh was talking about was the chapter of the wrongdoings and how one wrongdoing is more sinful than another. Dhulam. بعضه أخف من بعض. بعضه أشد من بعض. So there are wrongdoings that are more sinful than others, and this chapter clarifies essentially that the worst of the sins is the sin of committing blasphemy. And this event happened when the companions were with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and there was a few verses revealed to the Prophet alayhi salatu wasallam about the wrongdoings, and then the companions asked the Prophet about the wrongdoings, and which Allah revealed to the Prophet that the worst of the wrongdoings is associating partners with Allah, that is committing the blasphemy. And then the next hadith the Sheikh explained in the book of Imam al-Bukhari was about the signs of a hypocrite. About the signs of a hypocrite. And here there was essentially two ahadith that the Sheikh, that Imam al-Bukhari and the Sheikh explained. The first one had the three traits, and the second one had the four traits of the hypocrite. The first one, the Prophet mentioned that whenever one of the attributes of a hypocrite is the first, when he always speaks, he always lies. So when he speaks, he always lies. منافق نفاق بالعمل. نعم. And then the second one is whenever he makes a promise, he always breaks his promise. Whenever he makes a promise, he always breaks it. And the third one is if you entrust him with something, then he doesn't keep it for safekeeping, he does something else with it. يخون في الأمانة. نعم. So he's not trustworthy. And then in the other hadith, the Sheikh explained that there were four, as per the saying of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, where again, when he is entrusted with something, he betrays. Whenever he speaks, he tells a lie. And whenever he makes a covenant of some sort, for example, he proves that he is treacherous. And whenever he quarrels or whenever he argues with someone, he is very insulting and very evil in his behavior. So these are the traits of someone who is characterized as a hypocrite, and may Allah protect us from these things. And the next hadith was, and the few hadiths after this one also, were about offering the prayers on the night of Laylatul Qadr and offering the prayers in sincerity to Allah, and how our Master Muhammad sallallahu alayhi wasallam explained in the hadith that whoever establishes or performs the prayers in the night of Qadr out of sincerity, seeking the rewards from Allah, then by the will of Allah, his sins will be forgiven. That if a person prays in the night of Qadr, Allah will forgive his sins. If he prays out of sincerity, if he has the proper intention, seeking the rewards from Allah. No. And then in the next hadith after that, again, the Shaykh was explaining about the establishing the prayers, performing the prayers during the nights of Ramadan. And then here the Shaykh further explained that during the nights of Ramadan, if a person performs the good deeds, like he fasts during the day with the sincerity to Allah, and he performs the good deeds during the nights of Ramadan, then by the will of Allah, his sins will be forgiven. This is an indication for us about how blessed the month of Ramadan is, and how much we should be spending our time in the nights of Ramadan and in the days of Ramadan, doing as many acts of obedience as we can, seeking the reward from Allah. And then in the next hadith, which will require a bit of explanation, the Shaykh explained that our religion, the religion of Islam, is an easy religion. It is easy to follow, and it is not hard or difficult to follow. And then in this hadith, our Master Muhammad sallallahu alayhi wasallam explained that a person should try to get near perfection in performing the acts of obedience. That if he performs them correctly and accurately, and should not be a type of extremist when he performs the acts of obedience. What does that mean? That he should not be too extreme in performing them. If he gets to such an extent, that might lead him not to perform the acts of obedience. As a result of his constant performing the non-obligatory acts of worship, he ends up leaving out the obligations. So the Sheikh was explaining that in this instance, a person should persist in performing the acts of obedience, but not leave out the obligatory prayers as a result. And then the Sheikh explained that there are rewards to be had as per the hadith if a person was to offer his worship in the mornings. And the Sheikh explained that that's after Salat al-Fajr until sunrise. And then in the mid-afternoons, which is towards the Asr time, Sheikhi? Al-Maghrib. From the Asr time till the Maghrib. Al-Zuhr ila al-Maghrib. From Salat al-Zuhr ila al-Maghrib, and then in the last parts of the evening. And then the Sheikh mentioned there were different sayings about how long, whether it's the whole night or whether it's a few hours in the night. Mm-hmm. But essentially, there are three times that are rewardable if a person was to do the... In هذه الأوقات يكون فيها الواحد نشاطه يعني very active أكثر من غيرها من الأوقات. فليغتنم هذا الوقت اللي هو بيكون فيها نشيط يغتنمه بالطاعة. نعم. So the Sheikh was clarifying that during these three parts of the day, which is the morning, the Dhuhr till Asr, and in the few hours of the evening, a person is very energetic and he should spend that energy in doing acts of obedience and not waste his time. And then in the last hadith that I'll explain to you, which I would like to go over, this was about the prayers. When the Prophet ﷺ received the revelation, instead of facing Baytul Maqdis, he faced the Kaaba. And the Shaykh explained that after the Prophet migrated to Al-Madinah, he stayed and it wasn't Imam Al-Bukhari, rather the narrator of the hadith wasn't sure if that was with his grandfather or maternal uncles from the Ansar. He stayed with his relatives from the Ansar. From the mother's side, whether it's the grandfather or the uncles, from the mother's side, so his maternal uncles or maternal grandfather, grandparents. And then he mentioned that when the Prophet ﷺ migrated, he prayed facing Baytul Maqdis for some 16 or 17 months. It was mentioned that he prayed towards Baytul Maqdis But the Prophet wished that he could face the Kaaba. And then the Shaykh explained that the first prayer which the Prophet prayed facing the Kaaba was the Asr prayer, but the Shaykh explained that prayer was in the mosque of the Prophet. Sahih. But there is a mosque called Masjid al-Qiblatayn in Medina, which Shaykh, we visited when we went to Hajj. Alhamdulillah. And the Prophet prayed there, Shaykh, he faced Bayt al-Maqdis in that mosque. Yes. And then he left, and he prayed Salat al-Zuhr in Masjid al-Qiblatayn, and then Salat al-Asr in his masjid. Salat al-Zuhr في مسجد القبلتين. He prays أول ركعتين مستقبل بيت المقدس ثم استدار إلى الكعبة وأكمل الركعتين الأخريتين ما قطع صلاته إنما ركعتين إلى جهة وركعتين إلى جهة. نعم. So the Sheikh was saying that he was praying صلاة الظهر in مسجد القبلة. Saw him do this, they turned straight away, and then the Sheikh mentioned the Prophet moved forward, led the men in prayer, and then behind the men were the women praying. Sahih. That was Salat al-Zuhr in the masjid called Masjid al-Qiblatayn. And then Salat al-Asr was the first one where he prayed the whole prayer facing the Kaaba, which Sahih. Is that masjid of the Prophet. Salat al-Asr. Sallallahu alayhi wa sallam. And this is just something nice. It's a bit of a window into the past in this event, and then the Sheikh mentions here that one of the companions who prayed with the Prophet, he walked out of that session and he was walking past others who were praying facing Bayt al-Maqdis. And he said to them, I swear by Allah that I prayed with the Prophet and we faced Bayt al-Maqdis. So those companions during the prayer, they turned and faced the Kaaba instead of Bayt al-Maqdis during their prayer. And subhanAllah, these are just some of the things that the Sheikh spoke about tonight, which is about how the Prophet turned during his prayer to face the Kaaba while he was praying, about offering the acts of worship during the month of Ramadan, about using your time, the three times in the morning and in the mid-afternoon and in the evening times when you're most energetic to do the acts of obedience. In the end, we ask Allah to bestow His mercies upon us and to facilitate a path for us to the knowledge of Islam. And Allah knows best. Barakallahu feekum. It was my pleasure to be with you tonight, Shaykhi, to help you in the translation. Barakallahu feekum. الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله إن شاء الله يكون الأخوة والأخوات استفادوا وانتفعوا إن شاء الله إذا احتاجوا إلي نصيحة أو إلى توجيه أو سؤال إن شاء الله تعالى يعني هذا الوقت نحب أن نشغله بطاعة الله سبحانه وتعالى للإفادة والاستفادة كذلك هم بدورهم مطلوب منهم أن يبلغوا هذا العلم لغيرهم إن كان بالعربية أو إن كان بالإنجليزية على حسب استطاعتهم ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله من دل على خير فله مثل أجر فاعله يعني ينبغي منا جميعا أن نتعاون على نشر هذا العلم الشريف بين الناس علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النية الحسنة إن شاء الله تعالى نحن سنتابع ونكمل يعني ما دمنا أحياء ما أحيانا الله وما مكننا الله أن ننشر هذا العلم الصافي الصحيح علم أهل السنة والجماعة وفقنا الله وإياكم وجمعنا الله تعالى وإياكم على خير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم وفق كل من تابعنا في هذا المجلس لكل خير لما تحبه يا ربنا وترضاه اللهم وأعط كل منا سؤله فيما يرضيك قونا على طاعتك يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم والطف بالمسلمين حيثما كانوا اللهم الطف بالمسلمين في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي كشمير أفغانستان وفي بورما وفي الصين وفي سوريا وحيثما كانوا يا رب العالمين. وعجل لنا يا ربنا بالنصر المبين وبالفرج القريب بحرمة نبيك محمد الأمين. اللهم ألف بين قلوبنا واطرد الشيطان من بيننا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا واعف عنا وسامحنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم آمين آمين آمين. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. تقبل الله تعالى منا ومنكم. نستحفظكم الله. لا تنسونا من دعواتكم في حفظ الله رب العالمين.